يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. خلعت الإحرام بسبب تعبي، كيف سأحرم من جديد؟ يا أخي، إذا كنت نويت الإحرام من أبيض علي فأنت لا تزال على إحرامك، وخلعك للإحرام ولباسك ثيابك هذا ارتكبت محظورا. فإذا كانك لبست ثوب مثلا فأنت تتصدق بثلاثة أصواع بر على فقراء الحرم، وإذا كنت غطيت رأسك مع لباس الثوب فأنت تتصدق بستة، يعني 18 كيلو رز أو بر. وهذا يقول: هل يجوز أن أصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب؟ إذا كانت هناك جماعة، إذا دخلت المسجد وعليك صلاة المغرب والناس يصلون العشاء فإنك تدخل معهم بنية العشاء، وذلك من أجل إدراك فضل الجماعة، وإذا انتهيت من صلاة العشاء تصلي المغرب. إذا دخل وقت الظهر وحاضت المرأة فهل تقضيها؟ نعم، تقضيها وتقضي معها صلاة العصر. وهكذا لو غربت الشمس وحاضت فإنها إذا طهرت تصلي المغرب وتصلي معها العشاء. لي بنت عمرها سنتان أصيبت بعين وعمرها 4 أشهر، ورأت خالتها رؤيا تقول إن العين من خالاتها أو من عماتها، وحيث أنني أخجل أن أقول، يعني بإمكان الشخص إذا منه شك في أحد أنه مصيب بالعين ما في مانع من الأخذ منه. وهذا يسأل يقول: هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، هل يجوز إضافة التلبية في الحج أو العمرة؟ يا أخي، تقيد بالسنة، لا تزيد ولا تنقص. أتيت بشوط سابع بالسعي بدون نية، معتقدا بأنني أنهيت الأشواط الشوط السادس، يعني معناه أنك قطعت السعي، وما دمت قطعت السعي فإن السعي الذي سعيته غير صحيح، لا بد من إعادته. لكن في بعض الناس يسعى يطوف تطوعا ويسعى تطوعا، يعني يقرن بالطواف السعي، أو يسعى تطوعا. السعي ما شرع فيه التطوع، تطوع شرع في الطواف، أما السعي فهو سعي عمرة ولا سعي حج فقط. لدي مسألة شبيهة بمسألة مرة، وأرجو منكم الإيضاح لي، حيث أنني سأمكث أسبوعا وسأغادر مغرب الاثنين، هل يجوز لي صلاة العشاء جمعا مع المغرب إذا قررت السفر؟ يعني بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك تجمع بين المغرب والعشاء. إذا لم أصلي المغرب وفعلا ودخل وقت صلاة العشاء ماذا أفعل؟ صل المغرب ثم صل العشاء، إلا إذا أدركت جماعة يصلون العشاء جماعة المسجد إنك تدخل معهم، وإذا انتهيت تصلي المغرب، لأن الترتيب واجب لكن يسقط هنا من أجل إدراك فضل الجماعة. أخذت سيارة لصديق لي وعملت بها دعمة حادث مما أدى إلى تلف السيارة كليا، وأصبحت السيارة تباع سكراب. ومصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيئا عليه إصلاحه. والله يا أخي ما أدري عن هالحديث، أنا ما أعرفه. أعطيت صاحبي مبلغ السيارة، وفوجئت أن بعض الإخوة قد جمعوا لي مبلغ من المال وأعطوه لي. أهل هذا المال يجوز أخذه؟ إن كنت غنيا فلا تأخذ، وإن كنت يعني في حاجة فلا مانع منك. أنت بتأخذ مستكثر؟ لا. رجل نوى العمرة قبل شهر، وعند ركوبه الحافلة توفي عمه، هل يسافر أم يؤجل السفر؟ إذا ما لبى بالعمرة أو بالحج ما في مانع من الرجوع. هذه امرأة تسأل عن خروجها من البيت للحرم، تريد أن تصلي لكن بغير إذن زوجها، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم. من ناحية المضاعفة، الصلاة 100,000 صلاة، صلت في البيت أو في الحرم، لكنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وهذا يسأل عن صلاة الجنازة، ما هذه هو موضع يصلي مع الناس في الحرم؟ يعني يقول وش حكم صلاة الجماعة، يعني الجنازة هو الواحد يصلي ولا ما يصليها؟ أدري وش الكلام. هل يشترط لسجود التلاوة القيام ثم التكبير؟ إذا قمت أكون طيب، لكن لو سجدت وأنت جالس ما في مانع. تجوز الصلاة خلف إمام يقول إن التوسل والاستغاثة بالأولياء والصالحين أنهم ينفعونهم ويرفعون عنهم البلاء، هذا شرك أكبر. لا يجوز أن يكون هذا الشخص إماما ولا تصح الصلاة خلفه. لبست النقاب وأنا محرمة من الميقات إلى الحرم وكنت ناسية، فإذا كنت ناسية وخلعتيه بعد العلم فليس عليك شيء. أحرمت من الميقات وكانت عندي الدورة الشهرية وجلست في مكة 7 أيام وأنا محرمة، وفي ليلة اليوم 7 عند خلاص الدورة الشهرية نزلت وأديت الطواف والسعي، وبعد الطواف والسعي قصرت ونزلت مني قدرة، وأشك أن تكون نزلت أثناء الطواف والسعي. إذا حصل عندك هذا الشك فلا بد أن تعيدي الطواف والسعي بطهارة متحققة. من ترك شيئا من المباحات مخافة الرياء، لا يدخل على الإنسان الشيطان، لا يدخل الشيطان على الإنسان. إذا أراد أن يعمل شيء يعمله لله، وإذا أراد أن يتركه يتركه لله. يوجد بالريال مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فندخل به إلى بيت الخلاء، لا ما يجوز. وهذا يقول هل صلاة الشروق تكفي عن صلاة الضحى؟ إذا صليت بعد انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس إن صليت 2 أو 4 أو 6 وكذلك لو صليت بعدها فالأمر في هذا واسع. هذا يسأل عن العدل، العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنة، أما الجماع فليس فيه عدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني مودة القلب وما ينبعث عنها، لأن الشيء اللي لا يستطيعه الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا شاب لي أخت تكبرني بفالك 5 بأمس 5 أخوات، حيث أنني أخ من الرضاعة من عائلة ثانية، هل يجوز لي أن أكشف على إخوانه؟ إذا كنت أنت شاب تقول لي أخت تكبرني، المقصود أن الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى إذا رضع من امرأة 5 رضعات في الحولين فإنه يكون ولدا لجميع أولادها. لو كنت معتمرا فهل يجوز أن أطوف وأسعى وأنا أدفع أمامي عربة بها أطفال أو شخص عاجز؟ إذن أنت تشتغل لغيرك ما تشتغل لنفسك. فيها خطأ يقع فيه كثير لاحظت في اللي يجيبون أطفال، وخطأ لا بد التنبه له. هذا الخطأ من جهتين، الجهة الأولى أنه يطوف هو محرم، الحامل محرم يطوف بالولد وهو يطوف لنفسه ويحمله حملا معكوسا، فبدلا من أن تكون الكعبة عن يساره تكون عن يمين الطفل، يكون وجهه على الخلف. إذا كان يطوف يكون يعني الرجل يطوف طواف معتدلا، الولد يطاف به طواف معكوس، يعني فكأنه يبدأ من الحجر الأسود ويروح من هناك، يبدأ ما يبدأ ويجي من هنا، لا يطوف طواف معكوس، وهكذا بالنظر للسعي. فهذا طواف لا يصح وسعي لا يصح، ولا يجوز للإنسان أن يحمل طفلا يطوف به إلا بعد ما ينتهي من طوافه، ولا يجوز له أن يسعى به إلا بعد أن ينتهي من سعيه. وهذا يسأل عن الجمع، جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، أنا لا أعلم دليل يدل على الجمع بينهما إذا صليت الجمعة مع الإمام. أما لو صليت في بندك أنت مسافر لك حق أن تجمع بين الظهر والعصر، أما تصلي مع الإمام الجماعة الجمعة وتصلي العصر بعدها ما أعرف لهذا دليل. توضأت لصلاة المغرب وأنا على طهارة وفي وضوئي الثاني نسيت المسح على الرأس وتذكرت ذلك بعد أداء الصلاة، تعيد الصلاة لأنك تركت فرضا من فروض الوضوء. دخلنا مكة معنا امرأة معها الدم، فكيف تؤدي العمرة؟ إذا انتهت، إذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتؤدي العمرة. رجل تزوج امرأة ثانية، الأولى ربة منزل والثانية موظفة، كثير الميول إلى الثانية ربما بدون أن يشعر، ولكن أموره واضحة في ميلانه وميوله لها، وزواجه منها كان طمع في مرتبها الكبير. هذا الشاهد الذي تستلمه، ما حكم هذا الزوج؟ في واحدة سألتني قالت إن زوجي يمنعني من أن أتصدق على أمي وأبي من راتبي وهما فقيران لا يملكون قوت يومهما، ويقول إذا أعطيتهم ريال أنا أفعل في يضربها ضرب. فبعض الرجال سبحان الله ما أدري كيف نظرته، لو كان لي بنت ولا أخت مع زوج ويعمل بها هذا العمل لأقام الدنيا وأقعدها، لكن هو كيف يفعله ببنت الناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. على كل حال بالنسبة لهذا الرجل هذا لا شك أنه ظالم، إذا كان يبي يأخذ من راتبها بغير حق فهو ظالم. وما الفرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع؟ اختلاف التضاد هذا إذا تعذر الجمع بين القولين أو الأقوال، إذا تعذر الجمع بين القولين أو الأقوال فهذا يكون اختلاف تضاد، وإذا أمكن الجمع بين القولين أو الأقوال هذا يقال عنه إنه اختلاف تنوع. وأنصح السائل أن يقرأ رسالة الشيخ الإسلام اسمها مقدمة في أصول التفسير، فإنه ذكر فيها اختلاف المفسرين، وذكر جملة من أنواع اختلاف التضاد وجملة من أنواع اختلاف التنوع، وبين كيف يجمع بينها كيف يتخلص منها، ما هو بيجمع بينهما، لأن التضاد هذا يحتاج إلى ترجيح. ما هو أحسن كتاب في إعراب القرآن؟ في كتاب في إعراب القرآن كامل 30 مجلدا، إذا كان الشخص عنده استعداد يشتريه، إعراب القرآن من أوله إلى آخره. وفي كتاب إعراب القرآن للعكبري، هذا فيه يعني إعراب الأشياء المشكلة، فإذا كان الإنسان بيجمع بين الأمرين يكون طيب. من رضع من لبن امرأة 5 مرات هل يصبح أخا لكل ولد للرضع لصاحب اللبن؟ نعم، إذا كان في الحولين. أنا طفت وسعيت ولم أحلق رأسي، وهذه العمرة الثانية لأبي ولم أجد في رأسي شيء. إذا ما وجدت في رأسك شيء يسقط عنك، لأن من قواعد الشريعة أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. يعني قاعدتان، أنا شاب سلفي ولدينا في بلادنا كل سنة كل 6 أشهر حيث، وهذا يؤدي إلى حلق اللحية، وإذا لم أحلق أتعرض لمسألة القانونية وأتعرض لعقوبة الحبس. يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، واتق الله ما استطعت. معتمر فك إحرامه قبل حلق شعره، إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، يحلق الشعر وينتهي. وهذا النقاب وغطاء الرأس السترة عن الرجال تماما منه وفرض، لا واجب. لكن إذا كانت المرأة محرمة هي لا تنتقد، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها بغطاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقل، والواجب عليها ستر وجهها عن الرجال اللي ما هم محارم لها. وهذا يقول كيف نتخلص من الوسواس، يعني أنت تحتاج إلى قوة الإرادة من جهة وكثرة الدعاء من جهة أخرى، لا تشغلون في الكلام. هذا يقول هل يجوز تقبيل الأخت في خدها؟ يا أخي قبل زوجتك في خدها، أما تقبل أختك لا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. سألتني امرأة في الهاتف في جهة من أرض الله تقول إن ابنتي من زوجي الذي أنا في عصمته عمرها 16 سنة، ويستعملها كما يستعملني أبوها، يستعملها كما يستعمل أمها، ويهدد أمها بالقتل إذا أخبرت عنه. هذا الأب، فكيف بالأخ؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيه داعي عند الرجل وفيه داعي عند المرأة. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. الدليل على ما الدليل على أن وسائل الدعوة توقيفية؟ يا أخي من قال لك أن وسائل الدعوة توقيفية؟ وسائل الدعوة اجتهادية، لكن ينظر إلى الوسيلة، هل تؤدي إلى مفسدة، تؤدي إلى مصلحة أو ما إلى ذلك؟ فالعبرة بالنتيجة التي تؤدي إليها الوسيلة. إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى مصلحة ما في مانع. أنا أذكر لكم مثال، رجل كان يشرب الدخان، رئيس قبيلة وعنده عالم من العلماء في بيته، فلما أخرج الآلة اللي يريد أن يشرب فيها الدخان أخذها العالم وغسلها بالماء الحار وملأها بالدخان ووضع عليها النار حتى صلحت للشرب، فقال له تفضل خذ. قال ما الذي حملك على هذا؟ أنتم تحرمون الدخان. قال ايه حرام، لكن أنا لا أريد أن يجتمع لك ضرران، ضرر من ناحية الوسخ اللي في الآلة يسمونه السبيل، والثاني الضرر الذي من الدخان، يكفيك ضرر الدخان. قال كذا؟ قال نعم. فأخذ الدخان ووضعه في النار وقام وتوضأ وصلى ركعتين وقال اللهم إني تائب على يدك. فهذه وسيلة من وسائل الدعوة. رجل يبلغ من العمر يمكن 70 سنة، ما يصلي الفجر في المسجد إطلاقا. بعض جماعة المسجد قالوا ما هو الطريق الذي نسلكه حتى نرغبه في الصلاة؟ فقال لهم رجل نذهب إليه ونشرب عنده القهوة ونقترح عليه إنه يعد الناس الذين لا يصلون الفجر مع الجماعة، نقترح عليه إنه ليعد. دخلوا عليه وجلسوا عنده وشربوا عنده القهوة وسألهم ما الذي جاء بكم؟ قالوا والله فيه ناس في المسجد الله يهديهم من جيران المسجد ما يصلون الفجر، ونريد إنك أنت بحكم محافظتك على الصلاة، هو مو بيصل الفجر، بحكم محافظتك على الصلاة نبيك أنت اللي تعدهم. قال أبدا إن شاء الله من الليلة. فإذا أذن المؤذن الفجر فإذا هو في الروضة، في روضة المسجد خلف الإمام. فهذه وسيلة من وسائل الدعوة. فوسائل الدعوة في الحقيقة ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية، لكن كما ذكرت لكم العبرة بالنتيجة. وهذا يسأل عن تغليظ السيئة في الحرم، نعم هي مغلظة من حيث الكيف، أما الحسنة فمن حيث العدد، مكثرة من حيث العدد. وهذا يسأل تحية المسجد الحرام هو طواف، نعم إذا دخلت، لكن إذا شق عليك فإنك تصلي ركعتين. رجل اعتمر وجلس في مكة بضع أيام ثم رجع إلى مدينة الرياض، وفي الطريق تذكر أنه لم يطف الشوط السابع. إذا تحقق فعمرته غير تامة، يرجع ويطوف ويسعى، لأن سعيه غير صحيح، لأنه وقع بعد طواف غير صحيح. زوجة تخرج للمناسبات والأعراس وزوجها لا يعلم، رغم أنها متعلمة لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن. وبعدين إذا تعودت على هذا الشيء صار إدمان، يعني كل ما سمعت بزواج سارت إلى الذهاب إليه، والمقصود أن هذا لا يجوز. ويقول كذلك هي تلبس الغشاء الغطاء الوجه، ولكن فقط في أماكن وفي المحلات تخلعه، وفي الطريق أثناء ركوبها في السيارة يمكن تركب بعد مع السائق، يعني من يوديها؟ كان يوديها أخوها ولا أبوها ولا؟ على كل حال هي لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. وأما كشف الوجه فيجب عليها أن تغطيه إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. هذا يقول اشرح لي هذه القاعدة، الأمر من الشرع يقتضي الوجوب إلا في الآداب. يا أخي أنا أعيدك إلى كتاب اسمه الأمر في النصوص، يعني يجي له تقريبا 900 أو 1000 صفحة كله في شرح هذه القاعدة، ترجع إليه إن شاء الله وتشتريه من السوق. في بلادنا لدينا الفرح أسبوع كامل، فهل لي أن أذهب خلالها هذا الأسبوع كله أم أذهب يوم الزفاف؟ إذا كان ما فيه منكرات ما في مانع من حضوره، أما إذا كان فيه منكرات فلا يجوز. هل يجوز رفع اليدين عند قراءة الأدعية الموجودة؟ الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وفي كتاب اسمه فض الوعاء، في حكم رفع اليدين في الدعاء، ومطبوع اللي يريد أن يشتريه هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ هذا سبق الجواب عنه. وهذا يقول التعمد في الصلاة وراء من بدعته مكفرة، هذا إذا كان كافر هو لا يجوز أن يكون إمام ولا يجوز الاقتداء به ولا تصح الصلاة خلفه. يقول أثناء الطواف هل يخرج كتفه الأيمن في الأشواط؟ نعم إيش اسمه. وهل يكون عند الحجر ثلاثة تكبيرات أو تكبيرة واحد؟ يكبر ويمشي. هل يجوز ما أدري إيش هذه بعد طواف الوداع أو النوم بعد العصر؟ إيش هالكلام هذا؟ أثناء السفر دخلت أثناء صلاة المغرب وصليت معهم بنية العشاء، هل يجوز ذلك أم لا؟ دخلت أثناء صلاة المغرب فصليت معهم بنية العشاء، إذا قام إلى الثالثة تجلس، وإذا سلم تسلم معه. إيجار نصراني أوصاني أن أدعو له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحرم المكي بالخلفة والأولاد، إن الله يرضي أولاد. يا أخي أولا أنك تدعو له بالهداية، لكن لا يجوز أن تدعو له ولا لنفسك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ادعوه إلى الإسلام لعل الله أن يهديك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هناك قاعدة تقول الغاية تبرر الوسيلة، هذا بالنظر إلى أن فيه بعض الوسائل لو فصلت عن الغاية صارت محرمة وليست في الحقيقة هي بالشكل هذا. هي القاعدة السليمة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. أنا نسيت أن أصلي سنة المغرب، وعندما دخلت صلاة العشاء ذكرت ماذا ينبغي لي أن أفعله. إذا كانت راتبة فقد خرج وقتها، وهذا يسأل عن العمل في بنك ربوي، لا يجوز. خرجت أو حرجت نفسي لسبب ما سبب حرام وإثم، وقد ندمت على ذلك وترك الحرج أنني ما أدري وش هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأنت الآن حرمت على نفسك إنك ما تفعل أمر محرم، هذا امتثلت أمر الله، لا يجوز لك أن تفعل هذا الأمر المحرم، وإذا فعلته فإنك تكفر مع الإثم. ويقول هل كل البلاء تكون سببه الذنوب؟ البلاء قد يكون سبب الذنوب، وقد يكون الإنسان له درجات في الجنة لا ينالها إلا إذا صبر على هذا البلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والأنفس والثمر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، فقد يصاب بنفسه بماله بولده، وقد مثلا يصاب ببدنه مرض يستمر معه حتى تتحاط عنه خطاياه كما تتحاط الورقة من الشجر. سبحانه وتعالى حكيم في خلقه. أديت العمرة هل يجوز طواف الوداع؟ ما هو بواجب. ويقول قتلت حشرة غير متعمد استغفر الله. هل يجوز أن أقوم بوضع إمام بدلا مني؟ يا أخي راجع الجهة التي عينتك. أنا عندي بنت من زوجي الأول وقد أرضعت ولد زوجي الثاني، فهل الرضاعة تجعل أبناء زوجي الثاني إخوة لبنتي؟ الولد الذي أرضعتي هو الذي يكون ولدا لك، أما بقية الأولاد فلا يعتبرون أولاد لك من الرضاعة، العبرة بالشخص الذي رضع. وهذا يقول كيف الجمع بين كون الجنة بالمكاره بحفة بالمكاره كما في الحديث وبين كراهية ما أنزل الله كفر. شوف يا أخي، الإنسان في حياته يصاب بالسراء فيشكر، ويصاب بالضراء فيصبر. عجبا لأمر الأمن، كل أمره له خير. إن أصابته سراء فشكر كان خير الله، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير الله، وليس ذلك لغير المؤمن. الطريق السليم هو أنه إذا أصابته سراء يقول الحمد لله، وإذا أصابته ضراء فإنه يصبر ويحتسب. دخلنا الحرم معتمرين بعد صلاة المغرب ونحن لم نصلي المغرب، بدأنا بالطواف ثم أقيم الصلاة العشاء ودخلنا معهم. إذا انتهيتم من صلاة العشاء وانتهيتم من الطواف تصلون صلاة المغرب. ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار في فصل، إذا انتهى الرجل إلى الصف أن يقول اللهم آتني أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، رواه البخاري في الأدب وحسنه الألباني. متى يقوله؟ قبل تكبيرة الإمام أم بعده؟ إذا انتهى الرجل إلى الصف، إذا انتهى يقول هذا قبل التكبير يا أخي. ما قال إذا كبر، قال إذا انتهى إلى الصف. أنا امرأة أجمع من مالي إلى أهلي المتوفين وأتصدق به لهم، جزاك الله خيرا، في مسجد، هل هو جائز أم لا؟ نعم، جزاك الله خيرا. سؤال ثاني، أنا زائرة جئت للعمرة وأخذت معي الدورة، ونزلت الدورة وأنا في المدينة ولكن لم تنزل في الملابس. إذا طهرت من الحيض فإنك تغتسلين وتتوضئين وتؤدين العمرة. قدمت لأداء العمرة فأحرمت وأتممت الطواف، ثم ذهبت إلى تقبير الحجر الأسود، فنزف جرح قديم في يدي بسبب زحمة الناس، وكنت لم أسعى بين الصفا والمروة. تغسلين الدم، يغسل الدم هذا الشخص ويسعى، لأنه انتهى طوافه، لأن الطواف السعي ما يشترط له الطهارة. رجل متزوج امرأة ورزقت منها بولدين وأنها تصلي والحمد لله، ولكن المشكلة التي تؤرقني هي أن إخوتي الذكور معهم أولاد وبعثوا في البيت وهو بيت العائلة، وكلما أمرتها بتغطية وجهها قالت لا أستطيع، مع أنها تلبسه عند الخروج. على كل حال يجب عليها أن تحتجب من الذين بلغوا النكاح، لأن الحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، فإذا وجد فيه علامة من علامات البلوغ وجب عليها أن تحتجب عنه. أنا من أهل مكة وأديت فريضة الحج وقمت بطواف ولم أسعى، إذا كان لا بد من السعي فهل أكون محرما بالعمرة؟ يا أخي ما بعد انتهيت من الحج، لأن السعي ركن من أركان الحج، فأنت تطوف وتسعى، لأنه صار فاصل طويل بين الطواف والسعي. ما حكم أخذ أسهم من شركة الرادفي بالتقسيط؟ يا أخي بالنسبة للأسهم، أنا أنصح الشخص أن ما يدخل في بيع وشراء الأسهم، لأن كثيرا منها يمثل أموالا أقل الأحوال فيها شبهة الربا، وفيها أشياء متيقن فيها الربا، هذه رؤية ما أن فيها شبهة. وهذا يقول هل يجوز لغير الحاج يصوم يوم عرفة إذا صادف هذا اليوم يوم السبت؟ نعم، لأن النهي عن صيام يوم السبت ثبت إفراده، لكن إذا صادف يوم عرفة فهو صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم السبت. الصلاة النفل في البيت سنة أجرها؟ كلها الصلاة في الحرم، كل داخل الأميال كلها بمئة ألف صلاة، سواء صلى الرجل أو صلت المرأة. كثير من الإخوة المسلمين إذا علم الحق بدليلها الصحيح فإنه يتقيد بمذهبه، ولو كان الدليل في المسألة الفلانية غير صحيح أو لا يجب. على كل حال، كل شخص مسؤول عن نفسه، والواجب على الإنسان أنه يأخذ بما يدل عليه الدليل بصرف النظر عن المذهب. يقول هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء؟ نعم، إذا نوى إدخال الوضوء في الغسل واغتسل غسلا مرتبا بشرطين، النية والترتيب. هذا ما حكم لمس الذكر أثناء الصلاة؟ يا أخي، السنة أنك تضع يديك هكذا، ما أنت مسؤول أنك، لكن قد يصاب الإنسان بذهول عن وضع اليدين في موضعهما، يصاب الإنسان بشر، لكن لا تتعمد هذا الشيء، تكون على ذكر وتكون متعمد، ضعهما الموضع الشرعي. يقول ما حكم صلاة الإنسان إذا كان بجواره عن يمينه صغيرا؟ إذا كان دون السبع ما تصح صلاتك لأنك في حكم المنفرد، وإذا كان من السبع فما فوق فصلاته صحيحة وكونه بجوارك صحيح ما في شيء. أنا مسافر ونويت أن أقصر صلاة الظهر فوصلت إلى المدينة ونسيت أن أصلي الظهر، وعند دخول وقت العصر صليت العصر، ثم عند دخول وقت المغرب صليت المغرب. بعد الركعة الأولى تذكرت أنني لم أصلي الظهر فأكملتها 4 ركعات ونويتها العصر ثم صليت. لا، شوف يا أخي، هذه المسألة تغير النية في أثناء الصلاة. يجوز أن تحول الأعلى إلى أدنى، تحول الفرض إلى نفل، لكن لا يجوز أن تحول الفرض إلى فرض، لأن هنا حول فرضا إلى فرض، ولا يجوز أن تحول النفل إلى فرض. ففيه تحويل الفرض إلى فرض لا يجوز، وتحويل النفل إلى فرض لا يجوز. أما تحويل النفل إلى نفل أو تحويل الفرض إلى نفل فليس فيه شيء، لأن بس لا بد أن يكون في مرتبة دنيا ما هي بعليا. مثل الآن كبرت تبي تصلي مثلا راتبة العشاء وأردت أنك تحولها وتر، لا ما تحولها وتر. يقول عندما كنت صغيرا بعد سن البلوغ كنت لا أصلي بعض الصلوات، تب إلى الله وصلي. يعني امرأة حاولت قبل وصولنا للميقات وجئنا بها للعمرة حتى تطهر، فهل لنا أن نخرجها؟ إذا ما أحرمت من الميقات فإنكم تخرجون بها لتحرم. معنا طفل أحرم وبعد وصولنا للحرم نام ولم يطف معنا ولبس المخيط، تطوفون به وتسعون، وطواه لبسه للمخيط هذا خطأ وخطأه معفو عنه. وهذا يقول يسأل سؤال يقول يعني إلى من تزوجت هو يجوز أن حنا نسوي الأكل في بيت والد الزوجة ولا ما يجوز؟ هذا سؤال. مثل واحد في المكان هذا سألني من كم سنة قال تزوجت امرأة ماذا أفعل بها؟ يعني يجي أسئلة غريبة، ما أدري شلون يركب الواحد السؤال. إن إخوتي لا يصلون وأنا لا أسلم عليهم ولا أزورهم جزاك الله خيرا، لكن مع هذا أدعهم إلى أداء الصلاة، لكن هجرهم واجب. وهذا يقول دخول الأطفال دون السن السابعة ما يجوز، إذا كانوا ما يدخلون دون السن السابعة في الصفوف لا، لأن هذا ما تصح صلاته. وهذا يسأل يقول لحم البقر ولحم الغنم هو ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ اللي ينقض الوضوء لحم الإبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.